الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب القضاء، باب في بيان الدعاوى والبينات، باب في بيان الدعاوى والبينات. قال: الدعاوى جمع دعوى، وهي لغة الطلب. الدعاوى والبينات، ما المقصود بالدعاوى وما المقصود بالبينات؟ الدعاوى جمع دعوى وهي لغة الطلب. قال الله تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون ويتمنون. هذا المعنى اللغوي لكلمة الدعوى، معناها الطلب. ولهم ما يدعون يعني ولهم ما يطلبون. قال: والدعوى في اصطلاح الفقهاء إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. هذا معنى الدعوى اصطلاحا، إضافة الإنسان إلى نفسه، أن الإنسان يضيف إلى نفسه، هنا يدعي يعني ينسب إلى نفسه، استحقاق شيء، هذا الشيء يعني في يد غيره، يعني زي قطعة أرض مثلا أو بناء أو كذا، وهو في يد غيره. هذا المبنى الآن يسكنه شخص آخر، ويأتي المدعي ويقول: إيه هذا المبنى الذي يسكنه فلان؟ هذا لي، شيء في يد غيري، أو هذه الساعة التي في يد فلان هذا لي، أو هذا القلم الذي بيد فلان هذا لي. فيضيف لنفسه شيئا في يد غيره أو في ذمة غيره، يعني يقول، يدعي أنه له عند فلان في ذمته $1,000، يقول: لي $1,000 عند فلان، يعني في ذمته، ليست يعني شيئا معينا موجودا في يده، وإنما شيء يعني له حق في ذمته. قال: والبينات جمع بينة. والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة. البينة هي العلامة الواضحة، وهي كل ما يبين الحق من شهود أو يمين. كل ما يبين الحق من شهود أو يمين، الشهود يبينون الحق، واليمين أيضا تبين الحق. فكل ما يبين الحق من شهود أو يمين فهو من البينات. طيب، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وقد نصب سبحانه على الحق علامات وأمارات تدل عليه وتبينه، فمن أهدر العلامات والأمارات بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. انتهى كلامه. الإمام ابن القيم رحمه الله يعني له كتاب كما أشرنا من قبل اسمه الطرق الحكمية، اسمه الطرق الحكمية، يتكلم في هذا الكتاب، يعني موضوع الكتاب يعني ما هي يعني موضوعه اساسا يعتبر في البينات، يعني ما هي الحجج التي يمكن ان يعتمد عليها القاضي في اعطاء يعني صاحب الحق حقه. فذكر يعني ان الطرق الحكمية، يعني ذكر اشياء كثيرة كلها يعني يرى انها تعتبر يعني داخلة في باب البينات، تعتبر كلها يعني داخلة في باب البينات. فهذا الباب يعني باب واسع، واستشهد مثلا في قصة يعني يوسف عليه السلام، ان مثلا يقول كانت البينة ان كان قميصه قد من دبر، ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فجعل هذه بينة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، فاعتبر هذه يعني علامة أو قرينة. كذلك مثلا موضوع القسامة، احنا تكلمنا على موضوع القسامة، عندما يعني يكون شخص يعني معادي، يوجد القتيل مثلا، في قتيل مثلا يوجد عند قوم وبينهم وبينه عداء، ويعني هذه العداوة التي بينهما تجعل يعني أولياء القتيل يعني تجعلهم مستعدين أن يحلفوا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتل قتيله، مع أنهم ما رأوا ولا شهدوا، لكن هذه إيه يعني العداوة البينة، ومثلا يكون القتيل يعني قريبا من مساكنهم أو كذا، يعني هذه تكون علامة. كذلك يعني حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد. عمر رضي الله عنه حكم إيه برجم امرأة كان ظهر بها الحبل، يعني كانت حاملة وليس لها زوج ولا سيد، واعتبر هذه على مع أنها لم تعترف، يعني ليس هناك إقرار ولا شهود ولا يمين ولا، واعتبر هذه يعني بينة وحكم بمقتضاه. وقال ابن القيم: ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. وكذا ذكر يعني أنه مثلا إذا رؤي قتيل يتشحط في دمه وآخر قائم على رأسه بالسكين فلا يشك أنه قتل القتيل، يعني دمه يسيل وكذا، وشخص واقف عند رأسه معه السكين والقتيل يعني مذبوح بالسكين، فيقول هذه يعني لا سيما إذا عرف بعداوته، فيقول هل يشك أحد يعني في هذه الحالة أن هذا الذي معه السكين وهو معروف بعداوته للميت وواقف عند رأسه معه السكين هل يشك أنه هو الذي قتله وكذا، فإلى غير ذلك يعني. ف ذكر يعني أنواعا كثيرة من البينات كلها تدخل في يعني دائرة البينات، فيعني قد يستعمل هذا المصطلح اللي هو البينة قد يتوسع فيه فيشمل أيضا القرائن، يعني ما يسمى بالقرائن، فيكون ذلك كله يعني داخلا في البينة عند الحاجة إليه. يعني الأصل هو أن الحكم يكون إما بإقرار اعتراف وإما بشهود وإما بيمين، لكن يعني عند الحاجة وعند عدم وجود يعني شيء من هذه الأمور قد يحتاج القاضي إلى استعمال بعض القرائن الأخرى ويعتبرها من ضمن البينات التي يحكم بمقتضاها. فالبينة هي يعني ما يبين الحق ويظهره، ما يبين الحق ويظهره. قال: والفرق بين المدعي والمدعى عليه، لكن طبعا بينا يعني ان الفقهاء يعني كثيرا ما يستعملون البينه، يعني احيانا يستعملون البينه بمعنى الشاهد او الشهود، يقولون فلان جاء بالبينه يعني بالشهود، فحسب يعني السياق احيانا في بعض السياقات يكون مقصود بالبينه الشهود خاصه، واحيانا يتوسع فيها فتشمل كل ما يبين الحق ويظهره. قال: والفرق بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي هو الذي اذا سكت ترك فهو المطالب، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك فهو المطالب. يعني إذا جاءك خصمان كيف تعرف المدعي من المدعى عليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب الآن خصومة بين شخصين، فكيف تميز يعني المدعي من المدعى عليه؟ حيث تطالب هذا بالبينة، ثم إذا لم يكن معه بينة تسأل الثاني الطرف الثاني. احنا ذكرنا يعني خطوات القضاء، انك إذا جاءك يعني الطرفان زيد وعمر، زيد يدعي على عمرو شيئا، فزيد مدعي وعمر مدعى عليه، فتسأل المدعي هل معك بينة، معك شهود أم لا؟ قال: ليس معي بينة. وهنا نتوجه إلى عمرو، نقول له: هل تقر بهذه الدعوة أو تنكرها؟ فإذا أقر الدعوة خلاص حكمنا عليه، طالما أقر الإقرار هذا أطول. طيب رفض، لم يقر، أنكر، يبقى نرجع للمدعي نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نطالب المدعى عليه أن يحلف، أن يحلف يعني بأنه ليس عليه الشيء الذي يدعيه فلان. فالمنكر نطلب منه أن يحلف اليمين على من أنكر، إذا حلف، إذا أنكر وحلف خلاص قل لي سبيله. إذا حلف يعني زيد يدعي على عمرو حقا وزيد ليس معه بينة، وعمر أنكر وحلف أنه بريء يخلى سبيله. طيب إذا نكل عن اليمين رفض أن يحلف، زيد ادعى على عمرو وزيد ليس معه بينة، وبعدين عمرو أنكر فقلنا له احلف، نكل عن اليمين. ذكرنا أن بعض الفقهاء يحكم عليه بالنقول، قلت طالما نكل عن اليمين إذن يحكم عليه وتصبح هذه الدعوة صحيحة ونحكم عليه لصالح زيد. وبعض الفقهاء يقول برد اليمين، يقول لك لا، إذا نكل عمرو عن اليمين نرجع للمدعي ونطلب منه أن يحلف هو، يبقى هو يعني المدعي ليس معه بينة والمدعى عليه نكل، نرجع للمدعي ونطلب منه أن يحلف بالصحة على صحة دعوة، فإذا حلف أعطيناه جعلناه هو صاحب الحق وهكذا. فعندنا مدع ومدعى عليه، فيقول كيف نعرف المدعي من المدعى عليه؟ يقول المدعي هو الذي إذا سكت ترك، يعني مثلا الآن زيد مدع يقول لي عند عمرو $1,000 مثلا من الذهب قيمة كذا وكذا، أو كنت أقرضتها إياه، فزيد الآن يدعي أن له $1,000 عند عمرو. لو أن زيدا لم يدعي على عمرو، لو أنه ما ذهب إلى القاضي وادعى عليه أنه له $1,000 عنده، لا ترك، يعني عمرو ليس له مصلحة أنه هو ليس له مصلحة في هذه القضية، هو المدعى عليه. لكن المدعى عليه لو سكت لم يترك، يعني المدعى عليه وكان جالسا في بيته، لكن حتى لو سكت لا يترك، يأتي المدعي ويطالبه. فالمدعي هو الذي إذا سكت تركه المدعى عليه، طول ما المدعي ساكت، يعني الذي عليه الحق طول ما صاحب الحق ساكت لا يطالب به، فالمدعى عليه خلاص لا يطالبه. لكن المدعى عليه الذي عليه الحق لو سكت سيطالبه المدعي، فإذا الذي إذا سكت ترك، يبقى هذا مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعي. والذي إذا سكت لم يترك هذا المدعى عليه، واضح؟ فالمدعي هو المطالب والمدعى عليه هو المطالب. قال ويشترط لصحة الدعوى وصحة الإنكار أن يكون من جائز التصرف، يشترط لصحة الدعوى وصحة الإنكار، المدعي يعني إذا لم يأتي ببينة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فصحة الدعوة وصحة الإنكار يشترط في المدعي وفي المنكر أن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا، أن يكون حرا مكلفا وأن يكون رشيدا، مكلفا يعني ليس صبيا ولا مجنونا، يعني والرشيد اللي هو عكس السفيه، يعني الرشيد هو عكس السفيه. قال وإذا تداعيا عينا بأن ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي لمن هي بيده مع يمينه. يقول إذا تداعيا عينا، يعني العين شيء معين، يعني مثلا قطعة أرض بعينها أو مثلا قلم بعينه أو مثلا شيء معين محدد، فتداعي عينا بأن ادعى كل منهما أنها له، كل واحد من الطرفين يدعي أن هذه العين له وهي بيد أحدهما، وهذه العين هي بيد أحدهما، مثلا يتنازعان على ملكية دار، مثلا واحد منهما هو ساكن في هذه الدار وكل منهما يدعي أن الدار له، السائل الذي هو ساكن فيها ومعه مفاتيحها ومعه كذا، والطرف الآخر الذي ليس هو في الدار يدعيها، فهي لمن هي بيده مع يمينه، الذي بيده العين مع يمينه يحلف أنها له وتعطى له. يبقى هنا اليمين تأكدت يعني بكونها في يده وحكمنا له بها. قال ويسمى من كانت العين بيده منهما الداخل، ويسمى من لم تكن العين بيده بالخارج. عندنا مصطلح الداخل ومصطلح الخارج. مصطلح الداخل، كلمة الداخل عند الفقهاء يقصدون بها من كانت العين بيده، طبعا العين قد تكون مثلا دارا نسموها الداخل، يعني قد تكون دارا أو قطعة أرض، فالذي هو داخل الدار تعتبر إيه؟ يعني يعتبر هو الداخل اللي هو العين بيده، الذي يعني معه مفاتيحها ومعه وهو جالس فيها، فتعتبر العين إيه؟ بيده. وهكذا فيقال له الداخل. واضح؟ مثلا الشخص مثلا يلبس مثلا هذه الساعة في يده وهو يدعي أنها له، فهذا هو الداخل. والآخر الذي يعني ليست الساعة بيده ويدعي أنها له، فهو الايه؟ الخارج. واضح؟ فاحنا الآن ذكرنا أنه ايه؟ إذا يعني لم يكن مع أحد بينة، يعني تداعية، كل واحد يدعي أنها له، بس فقط واحد ايه بي يعني بينته أنها له، يعني لكن ليس مع أحدهما شهود، ليس مع أحدهما شهود، فقط ايه؟ ادعاءات. فالذي بيده يحلف وتكون له، ماشي؟ اللي هو الداخل يحلف وتكون له. طيب هنا نأتي إلى صورة أخرى، يقول: فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له. يقول هنا الآن إشكال، يعني لو حصل إيه؟ تنازع بين شخصين، شخص اللي هو الداخل اللي هو العين المتنازع عليها بيده، والخارج اللي هو الذي ليست العين المتنازع عليها يعني ليست بيده. فالداخل جاء ببينة، جاء بشهود يشهدون أنها له، والخارج جاء بشهود أيضا يشهدون أنها له. واضح؟ هذا معه الشهود وهذا معه الشهود. طيب هنا هذه المسألة يعني فيها إيه؟ قولان. المؤلف هنا سيذكر القولين ويرجح القول الثاني الذي هو قول الجمهور. طيب القول الأول قضي بها للخارج، القول الأول أنه يقضى بها للخارج. طيب طبعا هذا يعني قول يعني قد يستغرب، يعني الذي بيده قالت لا يقضى، إذا تنازعت بينتان يعني هذا معه شهود وهذا معه شهود، قالت يقضى بها للخارج. لماذا؟ قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه الترمذي. طيب ما وجه يعني الدلالة في هذين الحديثين؟ قال: فدل الحديثان على أن البينة على المدعي، يعني الحديثان فيهما أن المدعي عليه البينة الشهود، وأن اليمين هي على من إيه؟ على المدعى عليه الذي أنكر. فقال لك: فإن أقامها قضي بها له. فقال لك أن البينة على المدعي، يعني الآن المدعي اللي هو ايه، احنا عرفنا ان المدعي الذي هو يعني اذا سكت لم يترك، اللي هو جالس في البيت، هذا مدعى عليه، هو جالس في البيت وساكت، ما بيطالب احدا بشيء، هو جالس في بيته. الشخص اللي هو الخارج ده هو اللي جاء ايه، جاء لبيت مسكون ويزعم انه له. فاذا من المدعي الان؟ المدعي اللي هو الخارج وليس الداخل. فقال لك ان الاحاديث تقول البينة على المدعي، والمدعي اللي هو الخارج وليس الداخل. فبالتالي الخارج اذا اتى ببينة، جاب شهود شهدوا له، نحكم له بايه؟ بهؤلاء الشهود. قال لك لا تسمع اصلا بينة الايه؟ الداخل، طالما الداخل اللي هو المدعى عليه هو عليه اليمين اذا انكر، لا نطالبه بشهود وانما نطالبه بيمين اذا انكر. فبالتالي ان الخارج هذا اذا ادعى وجاء ببينة تثبت صحة دعواه، نحكم له بمقتضاها ولا ايه؟ ولا نحتاج الى سماع بينة المدعى عليه الذي هو الداخل. لكن هذا القول في الحقيقة يعني فيه يعني ضعف شديد. ويقول هنا يعني تتمة الكلام: وان اليمين على من انكر اذا لم يكن مع المدعي بينة. اذا لم يكن مع المدعي بينة، المدعى عليه ايه؟ عليه اليمين. طيب هذا الرأي الاول. قال: وذهب اكثر اهل العلم في هذه المسألة ان العين تكون لمن هي بيده. اكثر العلماء قالوا لو ان المدعي اتى ببينة بشهود، والمدعى عليه اتى بشهود، نحكم إيه للذي هو داخل العين، الذي العين بيده مع شهوده نحكم له. فهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصواب يعني. قال: وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن العين تكون لمن هي بيده وهو ما يسمى بالداخل، يعني نرجح بينة الداخل على بينة الخارج، وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع بينته أقوى. قال: والأخذ بقول الأكثر أولى. الأخذ بقول أكثر العلماء يعني أولى من الأخذ إيه يعني بما قبله. يعني إذن يعني القول الذي عليه أكثر العلماء يوجهون الأحاديث التي فيها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول اليمين على من أنكر على افتراض أن المنكر ليس معه بينة فيكون عليه الإيه اليمين، لكن إذا المدعى عليه المنكر معه بينات وزيادة على هذا أنه العين بيده، فهذه كلها مرجحات يعني في حقه. يعني نحن نحكم لمن إيه يعني كانت يعني أدلته أرجح من أدلة خصمه، فالآن تساوي في البينة، هذا معه بينة وهذا معه بينة، لكن أحدهما يعني ترجح جانبه بأنه في يده الشيء المتنازع عليه، فهذا يرجح بينته على بينة الآخر الذي ليس الشيء المتنازع عليه، ليست العين المتنازع عليها في يده. واضح المسألة؟ قال: وإن لم تكن العين التي تداعياها بيد أحد. طيب الآن تداعي عينا وليست بيد واحد منهما، ليست بيد واحد منهما، وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما، ليس هناك ظاهر يعمل به وليس هناك بينة لأحدهما، تحالف بأن يحلف كل واحد أنه لا حق للآخر فيه. تحالف، وصفة الحلف أن كل واحد منهما يحلف أن الآخر لا حق له فيه، وقسمت بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوى. واضح؟ يعني شيء لا يعرف له مالك معين، وجاء اثنان يعني كل منهما يدعي أنه مالك هذا الشيء، وليس أحدهما يعني ليست العين المتنازع عليها بيد واحد منهم، ففي هذه الحالة كل واحد منهما يطالبه القاضي أن يحلف أن الثاني لا حق له فيها، فإذا تحالف قسمها القاضي بينهما بالسوية، يقسمها بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوى مع عدم المرجح لأحدهما. طيب: وإن دل الظاهر لأحدهما عمل به، لكن أحيانا العين المتنازع عليها يدل الظاهر لأحدهما، ما مثال هذا؟ قال: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه. الآن البيت فيه إيه؟ يعني قماش يشمل يعني الملابس بصفة عامة، يعني ملابس الموجودة في البيت، وتنازع الزوجان على ملكية الملابس التي في البيت ونحوه، يعني ونحوه من أمتعة البيت، فما يصلح للرجل يكون للزوج. القاضي الآن إيه؟ يحكم بالملابس الرجالية للزوج، لأن هذا هو الظاهر، الظاهر أن الملابس الرجالية أنها للزوج. قد تكون تدعي المرأة أنها يعني اشترت هذه الملابس لأبيها ولا لأخيها، لكن الظاهر أنها ملابس في بيت هذين الزوجين وهي ملابس رجالية، فالظاهر أنها للزوج، فإذا هنا يعمل إيه بالظاهر. وما يصلح للمرأة يكون للزوجة، وما يصلح للمرأة فيكون للزوجة، وما يصلح للاثنين الأمتعة التي في البيت يعني وتنازع عليها وهي صالحة يعني لكل منهما، يعني يمكن أن يستعملها الرجال ويستعملها النساء، فهي إيه فلهما، يعني فيقسمها هذه إيه تحالفة، يعني كل واحد يحلف أن الآخر لا حق له فيها ويقسمها الإيه القاضي بينهما. طيب، هذا كان باب الإيه الدعاوى والبينات. الباب الذي بعده في الشهادات. نعم نعم، قصة الدرع التي يعني تنازع عليها علي رضي الله عنه مع رجل يهودي. نعم، هذا الأثر يعني فيه أن علي رضي الله عنه تنازع، يعني كان سقط منه درع في موقعة صفين، كان درع لعلي رضي الله عنه، وكان يعرف يعني شكله له يعني صفة معينة وكذا، وسقط منه في وقعة يعني صفين أو كذا. ثم وجده بيد يهودي في السوق، يعني يهودي في السوق يبيع الدرع أو كذا، فقال علي إنها درعي، واليهودي قال إيه هي درعي. وكان هذا أيام خلافة علي رضي الله عنه، فتحاكم إلى شريح القاضي، في كان قاضي الكوفة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عينه قاضيا للكوفة وظل يقضي فيها إلى خلال خلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كان علي هو الخليفة وشريح هو القاضي. فتحاكم إلى شريح القاضي، فشريح يعني طالب عليا ببينة يعني بشهود يشهدون أنها له، فقال ليس لي يعني شاهد إلا ابني الحسن وغلامي قنبر، قنبر هو غلام علي رضي الله عنه وابنه الحسن يشهدان أن الدرع له. فقال لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا مولى لسيده، فقال يعني لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا مولى لسيده. فقال علي يعني لكن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة، له يعني ليس يعني صحيح شهادة الابن لأبيه لا تقبل، لكن هذا ليس كأي ابن من الأبناء، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد شباب أهل الجنة وكذا. فأيضا رفض علي الشريح يعني أن يحكم له بها، وحكم بها لليهودي لأنها في يده، يعني هو كان الدرع في يد اليهودي، فعلي رضي عنه ليس معه بينة، واليهودي يعني أنكر يعني أن تكون لعلي، ودعا يعني اليهودي قال إنها له، اليهودي هو المدعى عليه ومعه الدرع، وقال إنها له وعلي ليس معه بينة، فشريح قضى بها لليهودي. فلما قضى بها لليهودي أسلم اليهودي، يعني في هذا الأثر يعني أنه أسلم واعترف يعني بعد إسلامه أنه كان يعني يتتبع ما يسقط، كان في وقعة صفين كان يتتبع ما يسقط يعني من المقاتلين ويحوزه وكذا، وأنه وجدها يعني ساقطة وأخذها وكذا. نعم صفين، صفين الصاد صفين، هذه المعركة يعني وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يعني. طيب الباب الذي بعده في الشهادات. قال الشهادات مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلم. وهل يشترط في أداء الشهادة أن يكون بلفظ أشهد أو شهدت؟ هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الشهادة لابد أن تكون بلفظ أشهد أو بلفظ شهدت. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من الأئمة أن ذلك لا يلزم، أنه لا يلزم أن تكون الشهادة بلفظ أشهد أو بلفظ شهد. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. قال الشيخ ولا يشترط في أداء الشهادة لفظ أشهد، وهو مقتضى قول أحمد وغيره، ولا أعلم نصا يخالفه، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة. فهذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني ليس هناك نص على اشتراط لفظ أشهد أو شهدت أو كذا. وقال ابن القيم رحمه الله الإخبار شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور. ابن القيم رحمه الله يقول الإخبار مجرد أن الإنسان أخبر بشيء، حتى لو ما قال أشهد ولا شهد، مجرد أنه أخبر بشيء فقد شهد به، فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد. بل متى قال الشاهد رأيت كيت وكيت أو سمعت أو نحو ذلك كانت شهادة منه، طالما قال رأيت أو قال سمعت كذا وكذا فيعتبر هذا شهادة حتى ولو لم يقل يعني أشهد. قال وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العربي تنفي ذلك. انتهى. طيب إذن الشهادة يعني يمكن أن تكون بلفظ أشهد أو شهد، ويمكن أيضا أن تكون يعني بأي لفظ آخر يفيد هذا المعنى، يتضمن أن الشاهد يعني رأى أو أنه سمع كذا وكذا. قال: وتحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض. يقول الآن الشهادة إما أن تكون بحق لله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون بحق للمخلوق. الشهادة التي هي بحق لله تعالى مثل إيه؟ موضوع الشهادة على الزاني مثلا عندما يزني أو كذا ليقام عليه الحد أو كذا، يعني في هذه الأحوال يعني الأصل هو الستر، الشرع يرغب في الستر، فليست الشهادة هنا يعني فرض كفاية، ولا يطلب يعني من الإنسان أنه يعني يسعى للشهادة في هذه الأمور. خلاص طالما ستر عليهم يعني أحسن، أنه لا يوجد شهود يشهدون في الشيء الذي هو في حق الله تعالى، لعلهم يتوبون فيما بينهم وبين الله. يعني الذنوب التي بين العبد وربه هذه لا يسعى الإنسان للشهادة، يعني لتحمل الشهادة. نتكلم في تحمل الشهادة وفي أداء الشهادة. تحمل الشهادة أن الإنسان يعني يحضر الموقف ويشاهد ويرى حتى يكون قد تحمل الشهادة، ثم بعد ذلك الأداء اللي هو عندما يطلب منه يذهب إلى المحكمة ويعني يؤدي هذه الشهادة عند القاضي. ففيما يتعلق بحق الله تعالى ذنب يعني بين العبد وربه لا يطلب من الإنسان أن يشهده، والأصل أنه يعني يستر عليه ولا يسعى لشهود. لكن الشهادة في الحقوق التي للآدميين، شخص عليه حق لآدمي، فالشهادة هنا على هذه الحقوق فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض. يعني شخص مثلا يريد أن يقرض آخر مبلغا من المال ويريد شهودا يشهدون حتى يعني يضمن حقه، فتحمل الشهادة هنا فرض كفاية إذا قام معه من يكفي. إذا قام معه اثنان يعني وشهد مثلا على هذا العقد أو هذا القرض أو كذا، يعني خلاص سقط الاسم عن الباقي. لكن إذا امتنع الجميع ورفض أحد أن يحضر معه ويشهد، هنا يأسمون جميعا. يعني لابد أن إذا احتاج إنسان لحق يعني له عند آخر واحتاج شهودا يشهدون له، لأنه ربما يحتاج إلى هؤلاء الشهود بعد ذلك إذا أنكر من عليه الحق، فهنا يكون تحمل الشهادة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، يعني لو الحق هذا يحتاج شاهدين ولا يوجد إلا اثنان تعين عليهما، إذا لم يوجد غيرهما يمكن أن يكون بهذه الشهادة، أن يتحمل هذه الشهادة، أصبح متعينا عليه. الفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن إذا لم يوجد من يقوم به سواك أصبح متعينا عليه. لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا في آية البيت، أي إذا دعوا لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة. والآية عامة في الدعوة للتحمل والأداء. يعني هنا في تفسير الآية الكريمة البعض يقول في التحمل والأداء والبعض يقول في الأداء، فالآية تشمل الأمرين جميعا، التحمل والأداء. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا ترفض إذا دعيت لتحمل الشهادة، ولا ترفض إذا دعيت لأداء الشهادة. يعني إذا كنت قد تحملتها وشهدت ثم طلب منك أن تذهب إلى القاضي لتؤدي هذه الشهادة فلا تأبى، فيشمل الأمرين التحمل والأداء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى الآية: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا في التحمل وفي الأداء، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأما أداء الشهادة فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليه. يعني في تحمل الشهادة وفرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن الآن لم يشهد، لم يتحمل الشهادة مثلا إلا اثنان، والآن صاحب الحق يحتاج إلى هذين الشاهدين ليثبت حقه عند الحاكم، فإذا لم يحضر الشاهد ضاع الحق على صاحبه. فهنا إذا دعي لأداء الشهادة تكون فرض عين في هذه الحالة، يعني يجب عليه بعينه أن يؤديها. قال: وأما أداء الشهادة فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليها، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعنى الآية الكريمة: إذا دعيتم إلى إقامة الشهادة فلا تخفوها ولا تغلوها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الغلول والكتمان، أي فاجر قلبه. وهذا وعيد شديد بمسخ القلب، وإنما خصه لأنه موضع العلم بالشهادة. لماذا خص القلب؟ قال آثم قلبه، أن الإثم يعني يكون على الإنسان بكامله وليس على القلب خاصة، لكن اسم القلب هنا لأنه إيه؟ يعني هو موضع العلم بالشهادة، الشهادة يعني يتحملها القلب، هو موطن العلم، فلهذا قال آثم قلبه. فدلت الآية الكريمة على فرضية أداء الشهادة عينا على من تحمل متى دعي إليه. قال الإمام ابن القيم: التحمل والأداء حق يأثم بتركه. وقال: قياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل. يقول هنا ابن القيم رحمه الله: يعني الشخص الذي تحمل الشهادة إذا لم يؤدها وبسبب عدم تأديته الشهادة ضاع الحق على صاحبه، يضمنه، يغرم هذا الحق. يعني شخص شهد أن زيدا مثلا أقرض عمرا $1,000 وكذا، وبعدين لما احتاج إليه عمرو ليشهد معه رفض أن يشهد، فضاعت عليه $1,000 بسبب رفض الشاهد أن يؤدي الشهادة. يقول يضمنه، يصبح إيه؟ يعني غارما لهذا المبلغ من ماله، طالما تسبب بعدم أدائه الشهادة في تضييع الحق على صاحبه. يقول هذا بالضبط كمن إيه؟ كان يعني قادرا على تخليص شخص من هلكة، شخص مثلا يكاد يغرق في أو يعني يسقط في حفرة أو كذا، وتستطيع أن تنقذه ولا ضرر عليك من إنقاذه، وتخلفت عن هذا، فإنك إيه؟ تكون يعني آثما وضامنا، طالما كنت يعني متسببا في هذا وقادرا على الإنقاذ وتقاعست عنه. قال: ويعتبر لوجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه بذلك ضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يجب عليه، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولحديث: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. يعني يقول ما ذكرناه من وجوب تحمل الشهادة، وجوب تحمل الشهادة يعني وجوبا كفائيا، ووجوب أداء الشهادة وجوبا عينيا، فيقول هذا الوجوب في حالة ما إذا كنت لا يلحقك ضرر بالشهادة أو بأداء الشهادة، لكن في بعض الأحيان يكون على الإنسان ضرر إذا أدى الشهادة، إذا ذهب وشهد يلحقه ضرر، إن المشهود عليه سيؤذيه مثلا، إذا ذهب وشهد سيتعرض إيه للأذى في نفسه أو في ماله أو عرضه أو كذا، يعني في عرضه يعني يتعرض للسب وشتم مثلا واتهامات مثلا باطلة، سيواجه يعني مشاكل بسبب أداء الشهادة، فهذا يسقط عنه الوجوب في هذه الحالة، لا يكون واجبا عليه أن يتحمل الشهادة ولا واجبا عليه أن يؤديها إذا عاد ذلك بالضرر عليه، لكن إذا لم يعد عليه ضرر فيجب عليه أن يؤديها. لا. حتى لو كان الشاهد الوحيد ويلحقه ضرر، يعني فهنا لا ضرر ولا ضرر، يعني هو بشهادته سيرفع الضرر عن صاحب الحق لكن يلحق ضررا بنفسه، فهو يعني الشرع هنا جعل له يعني رخصة في هذه الحالة، خلاص يعني صاحب الحق يعني يتعرض للضرر وهذا قدره، يعني حتى لا يلحقك أنت الضرر يعني. قال: ويجب على الشاهد لكن طبعا لو أراد يعني تطوعا يعني هنا الذي رفع هو الوجوب، لكن يبقى الندب والاستحباب يعني إذا أراد من باب الإيثار يعني على نفسه، إذا أراد أنه يتحمل الضرر من أجل يعني أن صاحبه يأخذ حقه ويتحمل هو يعني الضرر حتى لا يقع الضرر على صاحبه، فيكون هذا من باب الإيثار يعني والتطوع وليس من باب الوجوب يعني. وأيضا ينظر يعني في نوعية الضرر حسب يعني نوع القضية المشهود بها، يعني ممكن الضرر الذي يعود عليه قتل انه يقتل مثلا، الضرر الذي يعود على صاحبه مثلا يضيع عليه $1,000 ولا يضيع عليه كذا، فيعني يوازن بين يعني مقدار الضرر الذي يحصل عليه ويحصل على الاخر يعني في هذه الحالة. قال ويجب على الشاهد ان يكون على، لكن يعني كما ذكرنا ان اي ضرر يعني يعود عليه يعني يرفع عنه الوجوب، لكن يبقى الندب يعني طالما يعني لن يلحقه ضرر يعني عظيم. قال ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أن يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، رواه الخلال في جامعه. وقال البيهقي لم يرد من طريق يعتمد عليه، وقال ابن حجر ولكن معنى الحديث صحيح. هذا الحديث يعني كما ذكر يعني في سنده ضعف من جهة السند يعني، لكن من جهة المعنى صحيح يعني معناه يستفاد يعني من الآيات الكريمة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا تقف ما ليس لك به. فهذا الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء واضح مثل شهادتك أن الشمس طالعة عندما تكون طالعة، يعني عندما تكون الشمس طالعة تستطيع أن تشهد وأنت متأكد أن الشمس طالعة، أو دع يعني إذا فلا تشهد إلا في شيء يعني واضح كوضوح يعني طلوع الشمس وأنت متأكد منه كتأكدك من طلوع الشمس وقت طلوعه. فمعنى هذا أنه عند يعني تطرق الشك إلى الإنسان وعدم تيقنه لا يشهد. قال والعلم يحصل بأحد أمور، إما بسماع أو رؤية من مشهود عليه فيشهد بما سمع أو رأى. العلم العلم بمعنى اليقين يعني يحصل للإنسان عن طريق السماع أو الرؤية، أنه سمع حديثا فينقله أو رأى شيئا فينقله. وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبا كالنسب والموت، لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم. فأيضا يقول مما يعني يحصل به العلم أيضا الاستفاضة بمعنى تواتر الخبر وانتشاره وشيوعه بين الناس من غير منكر له. فالشاهد يشهد على النسب وعلى الموت، يعني يشهد أن فلانا مات مثلا، أو يشهد أن فلانا هو ابن فلان أو أنه من العائلة الفلانية. فهذا شيء يعني قد لا يكون رآه بعينه أو كذا، لكنه مستفيض بين الناس ومشهور يعني أن فلان هذا من الأسرة الفلانية وينتسب إلى عائلة فلان، أو أن فلانا مثلا توفي، معروف أن فلان هذا توفي قبل سنة كذا، شخص في البلد مثلا توفي وأهل البلد كلهم يعني يعرفون أن فلان والد فلان توفي، ويستطيع أن يذهب ويشهد عند الحاكم. فقال يعني إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم، يعني ناس كثيرون أخبروه بهذا وكذا، لا يستطيع أن يحدد يعني شخصا بعينه، لكن الأمر يعني الخبر منتشر وسمعه من عدد كثير. قال ويشترط في من تقبل شهادته ستة شروط، يشترط في من تقبل شهادته ستة شروط. قال أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. أول شرط من الشروط يعني قبول الشهادة البلوغ، لا تقبل شهادة الصبيان الأطفال إلا فيما بينهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا. لو طفل مجروح وشهد الأطفال أن الذي جرحه فلان، فيعملون بهذا بهذه الشهادة. قال: فإن الرجال لا يحضرون معهم، يعني تجارح الصبيان يكون عادة أنهم يلعبون يعني فيما بينهم، ولا يحضر هذه يعني هذا الموطن الرجال. ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم. يقول: لا سيما إذا جاء الأطفال يعني مجتمعين ويقولون فلان ضرب فلانا وجرحه وكلهم وفرقوا وقت الأداء، يعني كل واحد منهم على حدة يعني استشهد وشهد، واتفقت كلمتهم وكان كلمتهم متفقة كلهم يشهدون أن الذي جرح الطفل الفلاني هو فلان. يقول يعني إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم. لماذا؟ لأن الأطفال يعني يمكن إذا تفرقوا إلى البيوت يمكن أن يلقنهم أهاليهم مثلا شيء. إذا تفرقوا إلى البيوت يعني ربما أن الأهالي يلقنون الطفل، يقول له: لا ما قل يعني فلان هو الذي جرحه. أو فالأطفال إذا تفرقوا إلى البيوت يعني قد يلقنون وكذا. لكن إذا جاءوا يعني مجتمعين على فطرتهم يعني وجاءوا وأخبروا بشيء واحد وكذا، فهنا يحصل يعني غلبة الظن أو قد يحصل حتى القطع بصدقه. قال: فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. انتهى كلامه. إذن شهادة الصبيان تقبل فيما بينهم، في تجارح الصبيان فيما بينهم، لكن ما عدا ذلك لا، فإن البلوغ شرط لقبول الشهادة. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته. يعني شخص مثلا عافانا الله وإياكم تأتي مثلا نوبات يعني صرع أو نوبات يعني كأنه يكون فيها كالمخنوق أو يعني يذهب عقله كنوبات ثم تزول عنه، لكنه قبل هذه النوبة وبعدها يكون يعني عاقلا يعني وفي عقله، لكن تأتيه نوبة عارضة ثم تزول عنه. ففي هذه الحالة إذا كان تحمله للشهادة أثناء إفاقته وأداؤه للشهادة في وقت إفاقته، حتى لو كان بينهما حصل يعني نوبة وأفاق منها، لا يضر يعني. فتقبل شهادة من يخنق أحيانا إذا تحمل حال إفاقته وأدى حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يجن. الشرط الثالث في من تقبل شهادته الكلام، يعني أن لا يكون أخرس، يعني أن يكون قادرا على الكلام. قال: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في الأحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة. يعني الأخرس يعني نقبل شهادته يعني إشارته بما يفيد الموافقة على النكاح، أو إشارته التي تفيد التطليق أو كذا للضرورة في أحكام خاصة به، لكن في شهادته على غيره لا تقبل هذه الإشارة، لأنها لا تفيد اليقين. الإشارة قد تكون تحتمل أكثر من تفسير وكذا، لا تكون يعني كافية لإثبات الحق. لكن لو أدى الأخرس الشهادة بخطه قبلت لدلالة الخط على اللفظ. قد يكون الإنسان يعني به يعني عيب يمنعه من الكلام، يعجزه عن الكلام، لكنه قادر على الكتابة، يعني يسمع ويرى ويستطيع أن يكتب بيده، يستطيع أن يكتب بيده. فإذا يعني شهد على شيء يعني رآه بعينه أو سمعه بأذنه وشهد شهادة كتابية، فالخط يدل على اللفظ، فهذا يعني يعتبر كأنه تكلم. الخط هنا يقوم مقام اللفظ ويعتبر كأنه متكلم، وتقبل شهادته الكتابية هنا. قال الرابع الإسلام، من شروط الشاهد أن يكون مسلما، في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية في حال السفر، فيقبل شهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما. يقول لا تقبل الشهادة إلا من المسلم، إلا في حالة يعني لو أن مسلما كان في سفر وحضره الموت وأراد أن يوصي وصية في ماله ولم يكن معه مسلمون، فأشهد اثنين من المشركين بعدم وجود مسلمين يشهدون على وصية، حضره الموت وهو في سفر، فقال للرفقة الذين معه من المشركين، قال يعني أشهدكم أني أوصيت مثلا بثلث مالي لفلان الفلاني أو للجهة الخيرية الفلانية أو لكذا أو لكذا، أو أشهد مثلا بأنه عليه حقوق لفلان أو كذا. فالوصية في حال السفر تقبل فيها شهادة اثنين من المشركين إذا لم يوجد مسلمون، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم يعني من المسلمين أو آخران من غيركم يعني من المشركين إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت. قال وهذا لأجل الضرورة. قال الخامس الحفظ، من شروط الشاهد أن يكون ممن يحفظ يعني وليس كثير الغلط والسهو. قال فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط، المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط لا تقبل شهادته، لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه. شخص معروف عنه يعني ضعف الحفظ وكثرة السهو وكثرة الغلط وكذا، فهذا لا تقبل شهادته. وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط لأن ذلك لا يسلم منه أحد، يعني ليس المطلوب في الشاهد أن يكون معصوما من السهو والغلط لأنه لا يسلم أحد من سهو أو غلط، يعني ليس مطلوبا من الشاهد يعني ما جرب عليه غلط قط ولا جرب عليه سهو قط، لكن يكون هذا نادرا، يعني يكون الأصل فيه أنه يعني الغالب أنه يضبط أموره ويعني لا يغلط فيما يبلغه وينقله حتى وإن كان سهى يعني مرات، فالسهو يعني والغلط لا يسلم منه أحد طالما كان قليلا أو نادرا. قال السادس العدالة وهي لغة الاستقامة، الشرط السادس العدالة وهي لغة الاستقامة، نقولنا ستة شروط، هذا الشرط الأخير العدالة وهي لغة الاستقامة، من العدل وهو ضد الجور، العدل ضد الجور. والعدالة شرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، يعني استقامة دينه واستقامة أقواله وأفعاله. ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال وقد قال جمهور العلماء إن العدالة صفة زائدة على الإسلام، صفة زائدة على الإسلام، وهي أن يكون ملتزما بالواجبات والمستحبات ومجتنبا للمحرمات والمكروهات. لكن طبعا يعني كما سيأتينا أنه ليس المقصود أن يفعل كل المستحبات ويترك كل المكروهات، لكن يعني يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات، ويعني لا يكون مواظبا أو مداوما على ترك المستحبات وترك وفعل المكروهات أو كذا، لكن إذا كان يعني يفعل كثيرا من المستحبات ويعني لكن ربما أخل ببعضها ويترك كثيرا من المكروهات ربما وقع في بعضه، فهذا لا يخل بعدالته. وكما سيأتينا يعني أن العدالة يعني في هناك العدالة الكاملة التامة والعدالة التي فيها يعني نقص بحسبها، وكذلك كما سيأتي أنه يراعى في كل زمان ومكان يعني من يعني أصلح الموجود يعني بما لا يضيع حقوق الناس. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليها بين الفقهاء. الشاهد إذا كان معروفا بالكذب، الكذب هذا بالذات هذا يعني له ارتباط أساسي بصحة الشهادة، فاتفق الفقهاء على أنه من عرف بالكذب ردت شهادته. قال: والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل منه. العدالة في كل زمان ومكان وقوم بحسبها، فالشاهد المقبول عند كل قوم هو يعني من كان يعني عدلا فيهم بالنسبة لأحوال يعني زمنه ومكانه. وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. يعني العدل مثلا في زمن الصحابة رضي الله عنهم مثلا ليس كالعدل مثلا في زمن متأخر أو كذا، أو في مكان مثلا بلد يعني ينتشر فيه الإيمان والعلم والسنة وكذا، غير العدل في بلد آخر مثلا الناس فيه يعني بعيدون يعني عن العلم وعن. فالقصد يعني أن العدل في كل مكان وزمان بحسبه، يعني فقد يكون الإنسان عدلا بالنسبة للبلد التي هو فيها والزمن الذي هو فيه، لكن لو كان يعني نفس هذا الشخص في بلد آخر لما قبلت شهادته لوجود من هم يعني أصلح منه وأعدل منه. قال: وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. يعني يقول إن لدرجة أنه حتى يعني لو كان هناك في إخلال ببعض الواجبات أو فعل ببعض المحرمات، لكن يعني لا يوجد أصلح من هذا بالنسبة للبلد يعني التي هو فيها والوضع الذي هو فيه، يعني هذا هو أصلح الموجود، يعني لو طلبنا اشترطنا شروط زيادة على هذا لن نجد. فبالتالي لا يمكن أن نقول مثلا لأهل بلد أنه ليس فيكم من تصح شهادته وتضيع حقوق الناس، فتقبل شهادة يعني من كان أكثرهم يعني محافظة على الواجبات حتى ولو كان مخلا بشيء منه. قال: وقال: يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، يعني أهم شيء أن يكون صادقا. يقول حتى لو كان يعني مخلا ببعض الواجبات وواقعا في بعض المحرمات والمنكرات، لكن هو معروف بالصدق فتقبل شهادته رغم أنه واقع في محرمات أخرى، أو لكن المهم أنه لا يكون واقعا في الكذب. يعني قال: عند الضرورة مثل الحبس. الحبس يعني في السجن، يعني شهادة المساجين يعني جريمة وقعت داخل السجن مثلا، وقد يكون هذا السجن مثلا كل المسجونين فيه كلهم أصلا من يعني من أصحاب الجرائم، يعني كلهم يعني على افتراض يعني مش مساجين سياسيين ولا كذا، يعني افترض أن المساجين يعني كلهم مثلا سراق وزناه وقتله وكذا، فليس فيهم يعني من هو يعني عدل بمعنى التارك للمحرمات، يعني وقعت جريمة داخل الحبس داخل السجن، فهنا نشهد عليهم يعني شهودا من المعروفين بالصدق من بينهم، نأتي بمن هو معروف بالصدق حتى لو كان يعني سارقا أو زانيا أو يعني طالما هو معروف بالصدق، ف يعني لأننا لا نجد يعني في هذا المكان أصلح من هذا. قال: وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. يقول أحيانا في البادية قد يكون بعض الأعراب مثلا في بادية وكذا، ويعني في منطقة يعني هم عددهم قليل وكلهم مثلا معروفون بأنهم يعني منطقة معينة مثلا أو قرية معينة صغيرة، وأهلها معروفون بالتهاون بالواجبات وفعل المحرمات وكذا، وقع يعني ونحتاج إلى شهود من بينهم، يعني يؤتى بالصادق منهم حتى ولو كان مخلا يعني ببعض. قال الفقهاء رحمهم الله: ويعتبر للعدالة شيئان، أحدهما أداء الفرائض. قال: أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر. لكن طبعا كما ذكرنا يعني هذا يعني في الدرجة العليا يعني من العدالة، يعني من كان إيه محافظا على الواجبات والسنن وكذا. وقال يعني هنا: لا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر، لكن يعني من تركها أحيانا لكن لم يكن مداوما على تركها فتقبل شهادة. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من يواظب على ترك سنة الصلاة إنه رجل سوء، لأنه بالمداومة يعني المداومة على ترك السنن يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة. قال: وكما يعتبر أداء الفرائض يعتبر اجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، يعني الإدمان عليها بمعنى عدم التوبة منها، يعني لكن إذا كان يعني يقع في الصغائر ويتوب ويرجع يعني لا يخل هذا بشهادته، لكن إذا كان يعني مداوما عليها لا يتوب منها فهذا يعني ينقص من عدالته. لكن كما مر بنا يعني على افتراض يعني وجود غيره ممن يعني يمكن أن يشهد في مثل هذه الأمور، لكن إذا كان يعني حال المجتمع هكذا فيكون مثلا هؤلاء أصلح الموجودين. قال: وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب لكبيرة. يعني الله سبحانه وتعالى قال عن الذين يقذفون المحصنات، قال إيه: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: وقيس عليه كل مرتكب لكبيرة. فيقول الفقهاء يعني قاسوا على إيه؟ قاذف المحصنات الذي قال الله لا تقبل له شهادة أبدا، قاسوا عليه كل مرتكب لكبيرة. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كأكل الربا وشهادة الزور والزنا والسرقة وشرب المسكر وغير ذلك، فلا تقبل شهادة الفاسق. قال: والثاني يعني حتى يكون الإنسان يعني عدلا لابد أن يعني يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. والثاني استعمال المروءة. الشيخ هنا يفسرها يقول: أي الإنسانية، يعني تفسير الشيخ يعني المروءة يفسرها بالإنسانية. قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه. طبعا كلمة الإنسانية في الحقيقة من المصطلح وما يسمى يعني المصدر الصناعي اللي هو يعني إنسان وأضفنا له الياء المشددة والتاء المربوط، فهو من المصطلحات يعني المعاصرة مصطلح الإنسانية، وله استعمالات يعني محمودة واستعمالات مذمومة، يعني لعل إن شاء الله برضو نفرد له محاضرة أو كذا. فاستعماله المحمود اللي هو إذا استعملناها بمعنى المروءة وكذا، لكن مرات يعني لها استعمال مذموم إن بعض الناس استعمل الإنسانية بديلا عن الأديان، يعني يقول لك فلان مثلا فيه إنسانية وفي كأن الإنسانية يجعلونها يعني بدلا عن الدين، بحيث يعني ربما يمدحون الكافر ويذمون المسلم. يأتينا إن شاء الله نتكلم عنها لاحقا بإذن الله. القصد يعني أن الإنسانية بهذا المعنى الذي ذكره الشيخ بمعنى المروءة، وهي فعل ما يجمله ويزينه، كالسخاء وحسن الخلق، السخاء والكرم والجود وحسن الخلق وحسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به، كالمغني والمتمسخر، وهو الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل. هذا الذي قال له مخروم المروءة، يعني فالفقهاء يعني يذكرون أنه ممن لا تقبل شهادته المغني والمتمسخر. والمتمسخر هو الذي إيه يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعذر هو ومن يأمره بها لأنه أذى. يقول يعني تحرم محاكاة الناس الذي يقلد الناس بغرض إيه الإضحاك، يعني يأتي يقلد صوت شخص أو يعني طريقته في الكلام أو في الحديث أو في المشي أو كذا بغرض إيه؟ إضحاك الناس. فقد يعذر هو ومن أمره بهذا، الذي يأمر يعني الذي يفعل هذا هو المتمسخر، والذي أمره يقول له قلد لنا فلانا فيقلده ويضحكون وكذا. فقال يعني الذي فعل هذا يعذر والذي أمره بهذا يعذر، يعني يستحق التعذيب لأنه أذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أود أن لي كذا وكذا وأني حاكيت إنسانا، يعني قلدت إنسانا، يعني هذا من الشيء الذي يعني ينهى. يقول المؤلف حفظه الله: أقول وهذا يتناول التمثيليات اليوم، وقد أصبح الغناء في هذا الزمان من الفنون التي يشجع أهلها ويشاد بها، فلا حول ولا قوة إلا يعني كل الفقهاء يعني يذكرون الغناء والتمثيل والكذا، يذكرونه يعني في موانع قبول الشهادة، يعني وأن أشياء يعني من خوارم المروءة وأشياء، لكن الآن صارت يعني يكرم أهلها ويشجعون. قال: ومتى زالت هذه الموانع من الشخص فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهاداتهم لعدم المانع من قبولها وتوفر الشروط، والله أعلم. قال: ولا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه، مثل ما ذكرنا يعني في الأثر عن علي رضي الله عنه لما إيه يعني أتى بابنه الحسن ليشهد له، فقال شريح: لا أقبل شهادة ابن لأبي. فيقول عمودي النسب، العمود اللي هو من جهة الآباء وإن علوا، هذا العمود الأول اللي هو من أعلى، والعمود الآخر اللي هو من أسفل اللي هو الأبناء وإن نزلوا، فلا تقبل شهادة الآباء ولا شهادة الأبناء. قال: للتهمة في ذلك بسبب قوة القرابة بينهما، لأنه إيه تلحقه التهمة، يعني من شروط قبول الشهادة يعني السلامة من التهمة، السلامة من التهمة، يعني ألا يكون الإنسان متهما أنه له مصلحة في هذه الشهادة، فالذي يشهد لأبيه ولا يشهد لابنه يعني له مصلحة تعود في هذا الإيه لما بينهما من القرابة. قال: وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لعموم الآيات وانتفاء التهمة، لكن الأخ لأخيه تقبل شهادته والصديق لصديقه تقبل شهادته لعموم الآيات، يعني في قبول الشهادة وانتفاء التهمة، يعني فإذا المنع من قبول الشهادة فقط في عمودي النسب، الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا. قال: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لأن كل منهما يعني ينتفع بمال صاحبه، بالنسبة للزوجين لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة، وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء، يعني احنا قلنا لا تقبل شهادة أب لابنه ولا ابن لأبيه ولا زوج لزوجته ولا زوجة لزوجه، لكن تقبل شهادة واحد من هؤلاء على الآخر، هذه تكون مقبولة، يعني بالتهمة هنا يعني زائلة بالمرة، يعني الأصل أن الإنسان يدافع عن أبيه وعن ابنه وعن كذا، فإذا ذهب يشهد عليه فهذا يعني تكون أقوى من شهادة الغريب. يعني قال: فلو قال لقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال: فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه يعني زوجته قبلت الشهادة. قال: ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بتلك الشهادة أو يدفع عنها بها ضررا، هذه أيضا من مواطن التهمة، يعني إذا الشهادة سيجر بها الإنسان إلى نفسه نفعا أو يشهد في شيء يدفع به عن نفسه ضررا، فهذه تكون إيه تهمة تمنع قبول الشهادة. قال: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، لا تقبل شهادة عدو على عدوه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة انتهت. يقول ان الشريعة منعت قبول شهادة العدو على عدوه. لماذا؟ لان هذه العداوة قد يعني تدفع الانسان الى ان يفجر في الخصومة فيذهب ايه ويدعي تهمة باطلة على عدوه ينتقم منه. قال وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا ان من سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدو. من هو العدو الذي لا تقبل شهادته؟ فقال الضابط الفقهي للعداوة هو ايه؟ من سره مساءة شخص، يعني يفرح اذا ايه حصل للاخر ضرر، وغمه فرحه لما يحصل له خير ونعمة يغتم، فهذا هو العدو والعياذ بالله تعالى. فهنا لا تقبل الشهادة. يعني أهمية هذا الضابط لأن الناس يعني في الحب والبغض يعني درجات، فقد يكون يعني عدم ارتياح لشخص أو كذا بس ما وصل إلى درجة العداوة بحيث يعني أنه يغتم لفرحه ولا كذا، لكن قد يكون مثلا عدم ارتياح أو كذا لكن ما وصل إلى درجة العداوة، هذا لا يمنع الشهادة عليه. لكن إذا وصل إلى هذه الدرجة يعني وعرف مثلا عن هذا الشخص انه يعني كان شمت بالاخر وفرح لما حصل له مصيبة او كذا، اذا يعني هذا الشخص علمنا انه عدو للاخر فلا تقبل شهادته عليه. قال والمراد العداوة الدنيوية، واما العداوة في الدين فليست مانعة من قبول الشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وشهادة سني على مبتدع، لان الدين يمنع ارتكاب المحرم. فقال يعني العداوة الدينية لا تمنع قبول الشهادة، فيمكن أن نقبل شهادة مسلم على كافر، رغم أن المسلم يعني لا يحب الكفر وأهله، لكن دين المسلم يمنعه من أن يشهد عليه يعني بالباطل. وكذلك نقبل شهادة السنية على المبتدع، رغم أن السني يعني يعادي البدعة وأهلها وكذا، لكن ليس بينه وبين هذا المبتدع بعينه يعني عداوة شخصية دنيوية تحمله للشهادة عليه. قال ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته لحصول التهمة في ذلك. شخص يعني عنده عصبية لقبيلته وعرف بأنه شديد العصبية لقبيلته، بحيث أنه يعني أي خصومة بين طرفين إذا كان واحد أحد الخصمين من قبيلته فهو حامي عنه سواء كان محقا أم مبتلا، فمن عرف بهذا لا تقبل شهادته. قال وأما عدد الشهود فهو يختلف باختلاف المشهود به، فهو يختلف باختلاف المشهود به، فلا يقبل لثبوت الزنا واللواط إلا أربعة رجال، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غلظ فيه النصاب. غلظ فيه النصاب، واضح؟ يبقى عدد الشهود يعني بحسب ايه نوعية المسألة المشهود فيها. فبالنسبة للزنا واللواط لابد من أربعة شهود للآية الكريمة، والغرض هنا من يعني تغليظ النصاب هو أن الشرع يريد الستر، أنه عادة يعني لا يجتمع أربعة ويشهدون على واقعة بعينها وأنهم رأوها يعني رؤية تامة وكذا، إلا إذا كان الشخص يعني هذا مجاهرا يعني بالإجرام وغير مبالي بأن يستر على نفسه وكذا. فلهذا يعني كما مر بنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول يعني أنه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام ابن تيمية، يقول يعني ما بلغنا أن إيه أن يعني جريمة زنا يعني أقيم فيها الحد بشهادة إيه أربعة شهود. كل الحدود التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذا كانت بإيه باعتراف الجاني تعترف، لكن أن يأتي أربعة ويشهدون يعني ما يعني لغاية يعني أيام ابن تيمية رحمه الله في القرن الثامن الهجري يعني ما حصل يعني أن شهد أربعة شهود. فهذا من رغبة الشرع في الستر، يعني جعل الإيه يعني توفر أربعة شهود يشهدون واقعة بعينها وكذا أنه من أصعب الأمور. قال ويقبل في إثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى أنه فقير، ثلاثة رجال لحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، من العقلاء يعني من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، رواه مسلم. رحمكم الله. الشخص الذي عرف بالغنى، شخص غني ومعروف أنه عنده أموال، وبعدين مثلا عليه حقوق وكذا، فادعى أنه افتقر، حصل له يعني أصابته فاقة وأنه افتقر وذهب ماله. فإذا شخص معروف بالغنى وادعى أنه افتقر وعليه حقوق يعني للناس وكذا، وهو يدعي الفقر، فهنا لابد من شهادة ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون أنه أصابته فاقة. يبقى عندها شهادة أربعة في الزنا واللواط، وشهادة ثلاثة في من عرف بالغنى وادعى الفقر. قال ويقبل لإثبات بقية الحدود غير حد الزنا كحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والقصاص رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء. يبقى هنا تكفي شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء في حد القذف وحد المسكر اللي هو شرب الخمر وحد السرقة وفي قطع الطريق وفي القصاص. قال وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا. ما ليس بعقوبة زي يعني ليس من الحدود ولا كذا، ولا مال ولا يقصد به المال، وسائل شرح ما يقصد به المال زي الأجل والإجارة والكذا، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة. الشهادة على عقد النكاح والشهادة على الطلاق وعلى الرجعة يقبل فيها رجلان. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله قبول شهادة النساء على الرجعة، لأن حضورهن عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق. عند الرجعة إذا قال الإنسان يعني كان طلق امرأته ثم راجعها في العدة، قال لها راجعتك في العدة، يمكن أن يشهد امرأتين على هذا وتحصل شهادة النساء. يعني هنا شهادة النساء يعني تكفي في الرجعة عن شهادة الرجال، شهادة النساء تكفي عن شهادة الرجال في الرجعة. طيب قال ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والإجارة ونحو ذلك، يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان. المال وما يقصد به المال، ما الذي يقصد به المال؟ قال كالبيع والأجل، يعني إذا يعني أحيانا يحتاج إلى شهود في تحديد الأجل، مثلا شخص أعطى باع سيارته، زيد باع سيارته لعمرو على أن يسدد ثمنها بعد سنة وحصل اختلاف في الأجل، هذا يقول اتفقنا أن التسديد بعد سنة والآخر يقول اتفقنا أن التسديد بعد سنتين، فهنا عند الاختلاف في الأجل فهنا تقبل شهادة رجلان أو رجل وامرأتان، تقبل شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. والإجارة أن فلانا استأجر من فلان كذا. قال لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال وسياق الآيات الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال، يعني موضوع رجل وامرأتان هذا ورد في آية الدين، يعني في المعاملات المالية فيكفي فيها شهادة رجل وامرأتين. قال العلامة ابن القيم اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل والخيار فيه، الخيار في البيوع وكذا، والرهن والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه، ودعوى رق مجهول النسب أو رق مجهول النسب، وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع. كل هذه يعني تعتبر من توابع المال، كلها يعني أشياء يعني مالية. انتهى. قال والحكمة والله أعلم في قبول شهادة المرأة في المال أنه تكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا، فوسع الشرع في باب ثبوته. وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام. يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، أحدها هذا اللي هو الحكم الذي معنا هذا، اللي هو إيه؟ أن شهادة يعني رجل تعديل شهادة امرأتين. والثاني في الميراث، الثاني في الميراث، في ميراث الأبناء والبنات والإخوة والأخوات يعني ونحوه من مواضع الميراث التي يكون فيها للإيه؟ للرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والثالث في الدية، أن دية الرجل ضعف دية المرأة، دية الرجل 100 من الإبل، ودية المرأة إذا قتلت 50 من الإبل. والرابع في العقيقة، العقيقة يعني الذكر يعق عنه إيه؟ بشاتين، والأنثى يعق عنها بشات. والخامس في العتق، في العتق يعني أن الرجل إيه؟ إذا أعتق امرأتين كان كعتق رجل. في جاء هذا في حديث رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا، من حديث أبي أمامة، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. أيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وأما حديث أبي هريرة فهو إيه؟ أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فجعلوا إيه؟ يعني أخذوا من الحديثين أن عتق امرأتين يعدل عتق رجل في الفكاك من النار. فهذه خمسة يعني أحكام جعل الشرع المرأة فيها على النصف من الرجل. ويعني بعض الفقهاء يزيد على هذا مسألتين أخريين، المسألة السادسة اللي هي عطية الأولاد في الحياة، عطية الأولاد في الحياة. في مذهب الإمام أحمد أن الإنسان إذا أعطى أولاده اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما هي عطية المرأة، كما هو ميراث المرأة يعني، فيعطي للأولاد في الحياة كما هو ميراثهم بعد الموت. والجمهور على أنه في الحياة يسوي بين الذكر والأنثى في العطية، عند الجمهور يسوي بين الذكر والأنثى من الأولاد في العطية. وبعض الفقهاء يعني يفرق بين العطايا الصغيرة والعطايا الكبيرة التي تشبه الميراث، يعني يتوسط بين المذهبين، فيقول يعني إذا كانت عطايا يعني صغيرة، يعني مثلا شخص يفرق على أولاده يعطيهم كل واحد $100 يعطيهم مثلا كذا، يعني عطية ليست هي يعني كل ماله ولا يعني يقسم معظم ممتلكاته، فهنا يعني يسوي بينهم فيها، ولكن إذا كان بين الذكر والأنثى. لكن إذا كان يعني عطية كبيرة، مثلا شخص يعني عنده مثلا كل يعني معظم ممتلكاته عبارة عن عقارات أو عقار أو قطعة أرض أو كذا، ويريد إيه؟ أن يعطيهم إياها في حياته، يفرق عليهم يعني معظم ممتلكاته في حياته، فكأنه تعجيل للميراث يعني، فهنا يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة. المسألة الأخرى لموضوع يعني كانت في الحقيقة ليست ظاهرة يعني، بس بعضهم يزيد من مسألة سابعة، يقول أن المسألة يعني سقوط الصلاة عن المرأة في أيام الحيض، فيقول أن الحيض يعني قد يصل إلى نصف الشهر، فتكون يعني تركت الصلاة نصف الشهر، فيكون الرجل يعني يصلي الشهر كاملا والمرأة تصلي نصفه، على افتراض يعني أن الحيض قد يصل إلى هذا، لكن هذا ليس هو الأصل، أن الحيض لا يصل إلى أن يكون النصف يعني إلا في حالات يعني نادرة. طيب، قال وقد بين سبحانه الحكمة في ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تذكرها إن ضلت يعني نسيت يعني، وذلك لضعف العقل، فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل. قال: ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال رجل واحد ويمين المدعي. يقول يقبل أيضا في المال وما يقصد به المال رجل واحد، ممكن رجل واحد مع يمين المدعي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. شاهد واحد مع اليمين، المدعي إذا أتى بشاهد واحد وحلف فهذا يقوم مقام الشاهدين في الأموال. قال الإمام أحمد رحمه الله: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد. قال ابن القيم: ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعي، اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. قال: فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوة، فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فهذا على افتراض أن المدعي ليس معه، يعني بينة ليس معه شهود، فالمدعى عليه يحلف. يقول: لكن إذا المدعي معه شاهد فاليمين يكون على المدعي وليس على المدعى عليه. هنا أنه إيه؟ أن اليمين هنا يقوي الشاهد ويعضده، فإنما نجعل اليمين على المدعى عليه عندما يعني لا يكون مع المدعي إلا مجرد الدعوة، أما إذا تعضدت دعواه بشاهد فهنا يعني قوي جانبه. قال: فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره. اللوث معناه يعني القرينة، ومنها العداوة، يعني احنا استعملنا اللوث في موضوع القسامة اللي هو بمعنى العداوة، انه مثلا يشهد على شخص انه قتل اخر للعداوة التي كانت بينهما او كذا. فالعداوة هي تعتبر نوع من القرائن، واللوث يشمل كل القرائن بصفة عامة، مثل قد قميص يوسف وشهادة الكافر في السفر وكذا. هذا كله يعتبر يعني قرائن. تعتبر ايه قرائن؟ يعني القرائن بصفة عامة، حبل المرأة التي ليس لها زوج ولا سيد، فالقرائن كلها تعتبر ايه؟ لوثا يعني. فيقول ان اذا ترجح جانب المدعي بشاهد واحد او ترجح جانبه بلوث او غيره لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين. فاليمين هنا تعضد الشاهد، لا يكون هذا حكما بمجرد الدعوة، وإنما يعني بالشاهد مع اليمين. إن شاء الله نختم الدرس يعني معترة للإطالة. يعني قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والسيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود. استهلال المولود يعني أن المولود ولد حيا، استهل يعني صرخ ثم مات مثلا، فتكون شهادة، يعني شهادة على أن المولود ولد حيا ولم يولد ميتا، ونحو ذلك. يقبل فيه شهادة امرأة عدل. في هذه المسائل يعني تقبل شهادة امرأة واحدة، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، رواه الدارقطني وغيره، وفي إسناده مقال. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في الصحيحين، أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقالت لهما امرأة: إني قد أرضعتكما. جاءت امرأة يعني كبيرة قالت: إني أرضعتكما، تريد تزوج هذه البنت، أنا أرضعتك وأرضعتها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني يا رسول الله، إن فلانة تزعم أنها أرضعتني وأرضعتني، أردت أن أتزوج فلانة وجاءت هذه المرأة وقالت: إني أرضعتكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ قال: كيف وقد قيل؟ يعني كيف تتزوجها وقد قيل إنها أختك من الرضا. فقبل شهادة امرأة واحدة يعني في الرضا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نحاول الدرس القادم إن شاء الله نختم الكتاب. نحاول يعني إما يعني درس نحاول إن شاء الله الدرس القادم يكون الأخير بإذن الله. الله يبارك فيكم يا رب. طيب نعتذر عن الإطالة يعني ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.